قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من المفاسد أكثر من الذي في إزالته، أو كذلك، يعني شر ما ينبني على الخروج على الظالم أو الكافر الذي لم يكن ثم قدرة واستطاع على إزالته، ما ينبني على إزالته من المفاسد أعظم. هذا إذا أزيل. ولعلكم ترون الآن ثورات، هذه يزال ويبقى نظامه، أو يزال طاغوت ويأتي طاغوت آخر، إذا ما الفائدة؟ كذلك لا بد من إذن أهل السنة والجماعة بالخروج إذا كفر، لا بد من ممن يصلح للولاية بعده، يعني يزال هذا ويقام عليه حد الردة ويقام صالح مقامه. وأما أن يزال فقط وتبقى فوضى ثم انتخابات وأحزاب سياسية وكفريات وديمقراطية وإلى آخره، ثم نقول هذه أمور مشروعة، قل لا، ليست مشروعة البتة، إنما يجب الخروج إذا وجب بشرط القدرة وشرط نصب إمام صالح يقوم بمصالح المسلمين. وأما مجرد القتل وإلى آخره هذا لا فائدة فيه، وهو الذي عناه شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى. ما خرج الطائفة إلا وترتب من المفاسد العظام على الخروج، لو ترتب إزالته وإقامة من هو صالح مقامه ولو ذهب ما ذهب من المسلمين هذا أمر خفيف. لماذا؟ لأن لا يحكم المسلمون إلا بشريعة الله تعالى، وإذا كان ثم من يحكم بغير شريعة الله عز وجل حينئذ يرفع أو ترفع راية الجهاد، فيكون ثم ما يترتب على ذلك، وإذا كان كذلك حينئذ نقول هؤلاء شهداء. أما مجرد ما يحصل الآن هذا فيه نظر. قال رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته، وهو كذلك قوله رحمه الله تعالى في محله. وجهة أخرى أنه يجوز الخروج على الفاسق الظالم إذا انتفى في حقه العلة التي من أجلها وضعه الشارع، لكن لما كان الواقع أنه ما سعى من سعى في إزالة هذا الظالم إلا ووقع من المفاسد ما وقع، حينئذ رجعني إلى حكم عام، فنقول لا يجوز، نقول لا يجوز. ولذلك لشيخ الإسلام لعله يأتي أو في محل آخر أنه التاريخ منذ أن كان الخروج على عثمان إلى يومه ما خرج خارج وترتب عليه إزالة، بل يترتب عليه الشر العظيم، حينئذ تكون هذه الفتوى أو هذا النظر الشرعي باعتبار الواقع لا باعتبار الأدلة. فنقعد قاعدة عامة، يقول الوالي الفاجر وإن كان فاجرا لكنه باق على الإسلام لا يجوز الخروج عليه، لأنه ما وجد من التجارب السابقة في الخروج إلا وترتب عليه من المفاسد العظام. وأنتم ترون الآن الواقع يشهد لي لهذا بأنه خرج على ما خرج وثم مفاسد عظام. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتنة. هذا فيه إشارة عند من تأمله ونظر فيه أن المنع معلل، ليس المراد به النص، لأن بعض السلف فهم أن ولي الأمر الظالم لو كان مسلما إذا انتفى في حقه العلة التي من أجلها وضعه الشارع جاز الخروج عليه، لكن لما ترتب عليه من مفاسد ما ترتب منع منه. كذلك هذا الكلام من النووي، يقول: قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتنة وإراقة الدماء وإفساد ذات البين، فتكون المفسدة أكثر منها في بقائه. لم يقل للنص، وإنما ذكر علة، فكأنه يقول الحكم هنا هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلمنا أن هذا الباب مقيد بالمصالح والمفاسد، إذا نترك الظالم ما دام أنه باق على إسلامه وترك الناس يعبدون الله تعالى، حينئذ نبقيه ونتركه من باب ألا تقع مفسدة أعظم من ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر. لماذا؟ لأن الشرط لم يتحقق. ما هو الشرط؟ الإسلام. هذا محل إجماع، هذا محل إجماع. فإذا قال بأنه علماني لا تنعقد له، إذا قال أنه ليبرالي لا تنعقد له، إذا قال أنه ديمقراطي لا تنعقد. لما كفار هؤلاء ليسوا مسلمين، حينئذ لا تنعقد بالإجماع إلا لمسلم قال لا إله إلا الله وعلم معنى لا إله إلا الله وعمل بمقتضى لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، هذا هو المسلم. ويزاد عليه في ولي الأمر المسلم أن يحكم شرع الله، فإن لم يحكم شرع الله واستبدل وبدل وغير، كل بمعنى واحد، غير شرع الله حينئذ لا سمع ولا طاعة لأنه قد انتقض الإسلام عنده. فقال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، بيانه أن الشرط الأول الذي أجمع عليه أهل العلم أن الولاية لا تنعقد إلا لمسلم، فإن لم يكن مسلما فلا تصح، فلا تصح. ثم قال وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، إذن لا تنعقد ابتداء لكافر، ثم لو طرأ الكفر عليه انعزل، يعني فسخ هذا عقد، فسخ بذاته، فحينئذ نحكم عليه بالكفر. وإذا كان كذلك فالسمع والطاعة مقرون بماذا؟ بولي الأمر المسلم، صحيح؟ قلنا إذا كان أهل العلم نصوا على أن ولي الأمر المسلم الظالم إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فكيف إذا كان كافرا؟ فمن باب أولى وأحرى. فكيف إذا أمر به بكفر؟ فمن باب أولى وأحرى. إذن لا تنعقد الولاية لكافر. ثانيا وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر، يعني عقدت له الولاية وهو مسلم ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ما حكمه؟ انعزل، يعني انتقضت ولايته، ليس ولي أمر للمسلمين بل هو ولي أمر للشياطين. وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال وكذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها، هذا كلام كله يعتبر أصول من قاضي عياض رحمه الله تعالى يتعلق به بالولاية. قال وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، يعني إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حينئذ انعزل بنفسه أو يحتاج إلى عزل، لا يحتاج إلى عزل كذلك هذا كالنكاح ينفسخ به بنفسه لا يحتاج إلى قاضي، يعني لو ارتد الزوج فسخ النكاح مباشرة لا يحتاج إلى قاضي، كذلك لو ارتد ولي أمر المسلمين فسخ العقد لا يحتاج إلى قاض يعزله. قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، حينئذ يخرج عليه. وهذا اللفظ منه أعم مما لو قلنا بكونه يكفر بترك الصلاة أو لا. قال وكذلك عند جمهورهم البدعة، يعني عند جمهور أهل السنة والجماعة. ذكر أولا لك ما أجمع عليه العلم أن الولاية لا تنعقد لكافر. ثانيا لو كان مسلما فارتكب ناقضا من نواقض الإسلام انعزل، هذا أصل ثاني. الأصل الثالث إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، هذا أصل ثالث حكى عليه الإجماع القاضي عياض أنه ينعزل ويجب الخروج عليه. ثم ذكر ما وقع فيه نزاع، وهو إذا وقع في بدعة ولي أمر صار مبتدعا هو مسلم باق على إسلامه هل يخرج عليه أو لا؟ قالوا وكذلك، يعني ينعزل عند جمهورهم، عند جمهور أهل السنة والجماعة بالبدعة. قال وقد قال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له، يعني قوله وكذلك عند جمهورهم البدعة، يعني في عدم الانعقاد وفي أنها لو طرأت خرجوا عليه، لها جهتان. وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول. قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. قاضي عياض خارجي، هل هذا مذهب الخوارج أم مذهب أهل السنة والجماعة؟ ماذا يحكي؟ يحكي مذهب أهل السنة والجماعة. فلو طرأ عليه كفر، يعني ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ومن ذلك ما عطف عليه بقوله وتغيير للشرع، لأن مناط الحكم في الشرع باعتبار إسناد الولاية لولي أمر يحكم المسلمين إنما هو معلل ومقيد بإقامة شرع الله تعالى. فإذا لم يقم الشرع حينئذ تقضى عنده الإسلام. والأصل في هذه المسألة ما يتعلق به تحكيم الشريعة أو لا، إذا لم يحكم الشرع بمعنى أنه غير في الشرع أو أنه استبدل أو بدل أو نحو ذلك، سواء قلنا بكونه كفر أو لم يكفر انعزل. واضح؟ انعزل، يعني حتى لو قيل بأنه كفر دون كفر على قول من يرى هذا، حينئذ نقول ماذا؟ انعزل. لماذا؟ لأن الغاية والحكمة الكبرى من توليته هو تحكيم شريعة الله تعالى. ونحن نقول أن من حكم غير الشرع الله عز وجل فهو مرتد عن الإسلام. مر معنى ذلك في شرح الأصول وكتاب التوحيد وغيرها. ولكن على سبيل التنزل لو قيل بأنه لم يكفر وأن من حكم غير شريعة الله تعالى أنه كفر دون كفر، مع كون هذا القول لا يعرف لأهل السنة والجماعة ولم يقل به أحد من السلف البتة، فعلى التنزل مع هذا الخصم نقول لو كان الأمر كذلك لوجب عزله والخروج عليه، لأنه إذا ترك تحكيم شرع الله عز وجل فما بعد هذه المفسدة من مفسدة، فكيف يحمي بيضة المسلمين؟ هل هذا سيقيم راية الجهاد؟ هل هذا سيدفع للمسلمين المفاسد؟ أم أنه سيدعو بالمفاسد إلى بلاد المسلمين ويفتح بلاد المسلمين لكل ما هب ودب؟ حين يقول هذا انتقضت عنده الولاية. نعم. قال وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، إن أمكنهم يعود إلى ما سبق، بمعنى أن مراده رحمه الله تعالى وهو الحق أنه لو كان الوالي كافرا مرتدا عن الإسلام لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كان ثم قدرة ولم يترتب على خروج مفسدة كما مر معنا. فإذا كان الأمر بأن يترتب عليه مفاسد عظام حرم الخروج حتى تكون ثم قدرة تزيله وتنصب إماما صالحا للولاية. ولو كان ثم قدرة أو نوع قدرة ولم يولى من هو أصلح، حينئذ كذلك لا يجوز الخروج. لماذا؟ لأن الخروج هنا جاء بحكم شرعي، يعني الذي أذن من هو الشرع، وعلمنا أن المراد تغيير وإزالة المنكر. فإذا كان كذلك حينئذ الغرض المرتب على الخروج ما هو؟ تنصيب إمام عادل. فإذا لم يحصل حينئذ لا فائدة من هذا الخروج البت. فإذا لم يحصل بالخروج تنصيب إمام يصلح أن يكون إماما للمسلمين استوفى شروط الإمامة، حينئذ لا يجوز. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإذا تحققوا العجز لم يجب القيام. يعني المرتبة الثانية إذا كان ولي الأمر مبتدعا وليس بكافر، فيرى هنا القاضي عياض أنه مما يخرج عليه لكن بشرط القدرة على ذلك، فإن لم يكن بأن عجزوا عن ذلك فلا يجوز الخروج البتة. قال فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، ثم قال وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء، رتب لك المسألة كافر أولا ثم المبتدع ثم الفاسق، يعني ليس ثم بدعة وإنما هو فسق. فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه، هذا ما ذكرناه عن بعض أهل السنة والجماعة أن الخروج ليس متعلقا بالكفر بل هو قول لبعض السلف، حينئذ الخروج على المبتدع ثم قائل به، والخروج على الفاسق ثم قائل به، لكن لما ترتبت المفاسد العظام على الخروج منع أكثر أهل السنة والجماعة، وهذا حق. يعني نقول بأنه لا يجوز الخروج على المبتدع ويصبر عليه، ولا يجوز الخروج على الفاسق ويصبر عليه، لا لدلالة النصوص الخاصة وإنما للقاعدة العامة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمفاسد العظام تدرء في جانب صغار. قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. ثم قال رحمه الله تعالى وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة فيه في ذلك. هكذا قال النووي وهو نقل عن القاضي عياض ومر معنا. قال القاضي وقد ادعى أبو بكر ابن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، يعني بعضهم رأى أن أهل السنة والجماعة قد أجمعوا على أن الفاسق والظالم لا يخرج عليه، وكأن القاضي يميل إلى عدم وجود الإجماع، ولذلك قال وقد ادعى. إذا قيل وقد ادعى حينئذ هذا مجرد دعوة، يعني أين الإجماع؟ وهذا كان في زمن الحسن وابن الزبير وهو صحابي جليل. قال وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية، وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث، وتأول هذا القائل قوله ألا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظهر من الكفر، يعني تأول بأن من خرج على الحجاج ليس لكونه فاسقا ظالما وإنما لكونه قد غير شرعا، وإذا كان كذلك فقد وقع فيه في الكفر فرجع إلى الأول، وهو أن الكافر يجب الخروج عليه مع القدرة على ذلك. وقيل قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم. وهذه طريقة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الخلاف إذا كان أولا بين السلف ثم حصل اتفاق على أحد القولين فهو إجماع، وهو إجماع، ولذلك قيل أن ما حصل من ابن الزبير وغيره أنه كان خلاف سابقا، كان الخلاف سابقا ثم حصل الإجماع، ولكن هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية، وهي أنه إذا وقع خلافه في قولين فأكثر ثم حصل اتفاق على أحد القولين هل هذا إجماع معتبر أم لا؟ مر معنى أن الصواب أنه لا يعتبر إجماعا، لأن الأقوال هي مصدر من صادر معرفة حكم الشرع من صاحب قولي، وكذلك الفعل إذا فعل وقال، حينئذ المذاهب سواء ثبتت بالقول أو الفعل لا تموت بموت أصحابها، فأين الاتفاق المزعوم في أي مسألة؟ لا عن هذه المسألة، في أي مسألة إذا قيل اتفاق بعد خلاف حينئذ أين حصل الاتفاق؟ إذا قيل بأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها حينئذ المسألة تحتاج إلى تحرير بهذا الاعتبار، وهي واضحة إن شاء الله تعالى. إذن قرر رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا مع ثبوت إسلامهم، وأما إذا كانوا كفارا أو ارتدوا أو نحو ذلك فقد عرفنا الحكم فيما سبق.